يوم يبتدي الظل يعمل ايه؟ يطول يطول يطول يطول لحد ما يبقى في الايه؟ في الاخر. قال انا ربنا يريد منا ان نلاحظ هذه الظاهره. الم تر الى ربك كيف مد الظل؟ ساعه ما طلعت الشمس ظل اي حاجه هناك ساعه ما تطلع يضرب للافق. وبعدين لو شاء الله لجعله ساكنا هكذا، ولكنه يتغير ينقص في اول النهار ينقص وفي اخر النهار يزيد علشان يبقى زي الاولانيه. تقول له عال بقى النقص والزياده، النقص في اول النهار والزياده في ايه؟ في اخر النهار. معنى النقص يعني ايه؟ ان طول الظل يبتدي يتناقص، ومعنى الزياده ان طول الظل يبتدي يزيد. الزياده والنقص دي في حركه، الزياده والنقص ايه؟ حركه. الحركات لها نوعين اتنين، اما حركات قفزيه يعني كده انت ما عمرش شفت ساعه فعقرب الدقايق، ساعه ما تبص العقرب الدقايق مش عقرب الدقايق ماشي طوالي بحيث ان كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الحركة، لا ده هو يقف وبعدين الترس يروح عامله كده يروح ناطط على، دي حركة قفزية. حركة ايه؟ قفزية. معنى حركة قفزية ان يمر على المتحرك وقت ساكن وبعدين يتحرك تشوفه انت حتى، انما اتدرك ذلك في عقرب الساعات؟ تدركهاش. يبقى اذا فيه حركه بس غير مدركه، غير مدركه. احنا لما نيجي نبص للعمليه دي نقول الولد الصغير اللي انت خلفت ولد اهو وتولد وقعدت تبص له كده، لو قعدت باصص له شعر لا يكبر في عينك ابدا انما يكبر لما تغيب عنه شعر تلاقي الولد بقى شكل تاني. مجموعات كبر في أوقات متعددة تجمعت، لأن أنت ما عندكش المقياس الدقيق اللي تدرك به الإيه. طب هو كبر بيكبر كل يوم ملي؟ يعني بيقعد ساكت كده وبعدين في آخر النهار يروح منطوق الملي، ولا الملي ماشي طول النهار؟ ماشي ماشي بطول النهار بمقدار ليست عندك آلة. طب إحنا بنعملها في الساعات وبنعملها مش عارف في إيه وبنعملها في إيه. طب اللي عاملها في الضوء ما هي المكنه اللي معموله في الظل دي؟ قال لك نسبها له هو، مش ميكانيكا بقى، مش ميكانيكي. الم ترى الى ربك كيف مد الظل؟ هو مش عاملين زنبلك لا، فين الزنبلك يا اخوان اللي ماشي ورا الشمس ورا الظل؟ ما فيش. ولذلك يقول ايه؟ وبعدين قبضناه الينا، وبعدين بين لنا الحركه البطيئه القبضا يسيره، ما انت مش هتدركه، ما تدركوش انت ابدا. يبقى معنى ما تدركوش انه ايه؟ في كل لحظة من لحظات الزمن حركة، ما فيش وقت من الزمن مهما قل خلا من مين؟ من الحركة. بس انت ما عندكش المقاييس اللي تضبط بها ايه؟ اللي تضبط بها الحركة. طب تعال شوف العقرب بتاع السوادي اللي بيسموه المهياص ده اللي بيمشي كتير كده، مش كده؟ انت تشوف دي تلاقيها في عقرب السواني اقل ولا لا؟ في عرب الساعات غير. قال لك الحق سبحانه وتعالى لفتنا الى هذه لفته علشان نعرف اننا هنستغلها في اشياء كثيره، مش بس مجرد ظاهره كده تاخدها وتتعجب من قدره الخالق فيها، لا هتنتفع به. القدماء المصريين عملوا ايه عشان يضبطوا الزمن؟ ما هم عملوا المسلات وبعدين يشوفوا الظل ويعلموا الوقت بقى كده الوقت بقى كده ويقسمها كده. المزولة شفتوا المزاول؟ الإسلاميين عملوا المزولة برضو بتاعة كده فيها أرقام ومش عارف إيه، وعملوا الخشبة كده هو تقوم الشمس تيجي مش عارف إيه بتاعه كده. الفلاح لما يقعد يقعد كده هو وهو قاعد يبص كده يقول لك الساعة دلوقتي 9 ليه؟ يقول لك أصل الشمس بقت عند الشباك بتاع حاطط فلان ضابطها هو، مع أنها بتيجي بحساب برضو غير دقيق. ليه؟ لأن في كل يوم من أيام السنة للشمس مطلع لا تطلع منه مرة أخرى،